باب في أحكام المواريث. إن موضوع المواريث موضوع مهم وجدير بالعناية، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي، رواه ابن ماجه. وفي رواية: فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، رواه أحمد والترمذي والحاكم. الصفحة 34 و300، حاشية. رواه ابن ماجة برقم 1970 بعد 2000، والحاكم في الجزء الرابع في الصفحة 96 بعد 300. قال الحافظ: رواته موثقون إلا أنه اختلف فيه اختلافا كثيرا، انتهى. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد أهمل هذا العلم ونسي، فلا وجود لتعليمه في المساجد إلا نادرا، ولا في مدارس المسلمين إلا في بعض الجهات التعليمية على شكل ضعيف لا يفي بالغرض ولا يضمن بقاء هذا العلم. فيجب على المسلمين أن يهبوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في المساجد والمدارس والجامعات، فإنهم بأمس الحاجة إليه وسيسألون عنه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. حاشية. رواه أبو داود برقم 85 و800 بعد 2000، وابن ماجة برقم 54، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 69 بعد 300، ورد البوصيري على الحاكم تصحيحه الإسناد، انتهى. وعن عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال عبد الله: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرائض: إنها نصف العلم، أن للإنسان حالتين: حالة حياة وحالة موت. وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، بينما يتعلق باقي العلم بأحكام الحياة. وقيل: صارت نصف العلم لأنها يحتاج إليها الناس كلهم. وقيل في معناه غير ذلك، والمهم أن في ذلك توجيها للاهتمام بهذا العلم. ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير، لأن أنصباء الورثة مقدرة، فالفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق، فيبدأ بمؤنة تجهيزه من ثمن كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره، ثم تقضى منها ديونه سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور والحج الواجب، أو كانت للآدميين، ثم تخرج وصاياه بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل، ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل. يقدم أصحاب الفروض، فإن بقي شيء فهو للعصبة على ما سيأتي بيانه. لازلنا في الصفحة 34 بعد 300. ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي، وذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الصفحة 35 بعد 300. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: والإشارة بقوله تلك إلى الأحكام المتقدمة،